الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصحابة له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ فقال: قولوا قولوا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا يجب، وإذا ما صلى هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ما تصح صلاته، فالذي لم يصلي على النبي يعيد تلك الصلاة ويصلي على نبينا. هذا سائل يقول: متى تبتدئ وقت رمي الجمرات يوم النحر ومتى تنتهي؟ يوم النحر كثير من العلماء يرون أنه يبتدئ بعد منتصف الليل، وذلك للضعفاء والعجزة يجوز أن يرمون بعد وينصرفون من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر وهو أحوط، فإذا صرفوا من مزدلفة وصلوا إلى منى فإنهم يرمون مثل ما وصلوا، ولكن الأفضل ألا ترمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل، ويستمر الرمي من ذلك الوقت إلى غروب الشمس. ثم أيضا بعد الغروب من كان له عذر أو تأخر أو مرض أو نحو ذلك أيضا يجوز له أن يرمي تلك الليلة التي هي ليلة الحادي عشر، له أن يرمي أيضا جمرة العقبة. فإذا طلع الفجر بعد ذلك لا بد أن يكون الرمي بعد الزوال، لكن يوم العيد لك أنك ترمي ليلة العيد بعد منتصف الليل، وهذا جائز والأفضل بعد شروق الشمس، ويستمر إلى غروب الشمس، والرمي ليلا لمن احتاج إلى ذلك فإنه جائز إن شاء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل وهو في منى قال: إني أمسيت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج، يعني أمس دخل في المساء، دخل في الليل قبل أن أرمي يوم النحر، قال: أرمي ولا حرج. فهذا يدل على أنه يجوز الرمي في يوم العيد في الليل. نعم. كذلك يقول: ومتى تبتدئ رمي الجمرات أيام التشريق الثلاثة؟ نعم، أيام التشريق الثلاثة يبتدي من زوال الشمس، يعني من أذان الظهر، قبل الأذان ما يجوز الرمي، بعد الأذان بعد زوال الشمس يبتدي الرمي إلى غروب الشمس، هذا الأفضل، وهذا الوقت الرمي الفاضل. أما بعد غروب الشمس فهذا في خلاف بين العلماء، والصحيح الجواز إن شاء الله أنه لك أن ترمي أيضا بعدما يتغرب الشمس، لكن الأفضل أنك ما بين أذان الظهر إلى غروب الشمس، هذا الأفضل، وفي الليل جائز إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول: رجل وصل إلى منى مع العجزة في منتصف الليل من المزدلفة ورمى الجمرات في منتصف الليل وطاف الإفاضة قبل الفجر بساعتين، هل عمله هذا صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، وإن كان الأولى تأخير، لكن الجائز جائز إن شاء الله هذا. نعم. هذا سائل يقول: قدمت من المغرب بالطائرة إلى جدة ونويت وتوجهت إلى المدينة بدون إحرام، ولما قدمت من المدينة أحرمت من أبيار علي، هل إحرامي صحيح؟ نعم إحرامك صحيح، هذا هو المطلوب، لأنك لما أتيت من المغرب إلى جدة وذهبت إلى المدينة ما يحتاج تحرم، المدينة ما يحتاج إلى إحرام، ولما جلست في المدينة ثم لما أردت أن تأتي إلى مكة أحرمت من أبيار علي، هذا هي السنة، النبي لما خرج من المدينة أحرم من أبيار علي اللي هي ذي الحليفة، أحرم منها صلى الله عليه وسلم، ففعلك هذا موافق للسنة والحمد لله. نعم. هذا سائل يقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، وما توجيه سماحتكم لكثير من الإخوة الذين يتكلمون أثناء الخطبة؟ نعم، الخطبة مهمة وأمرها عظيم، وصلاة الجمعة فيها فضل عظيم، وهذا الفضل العظيم يفوت إذا ما تأدب الإنسان، يفوت عليه إذا خالف ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما أمره الله به. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنصات، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا كذلك بالإنصات. أما الآية القرآنية في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه بعض أكثر العلماء على أنها في قراءة الإمام في الصلاة، وبعض العلماء يرى أنها في خطبة الجمعة يجب الإنصات والاستماع لها، لأن خطبة الجمعة ما تخلو من الاستشهاد بالآيات القرآنية. أما إذا تكلم فقد فوت على نفسه الأجر العظيم، يفوته فضيلة الجمعة، لأن النبي قال من قال لصاحبه صح، بس لو قال اسكت أو صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. المعنى فاته فضل الجمعة، لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها. فإذا تكلم أو مس الحصى أو لغى فيفوت على نفسه هذا الأجر العظيم، وإن كانت صلاته صحيحة لكن فاته أجر الجمعة الذي هو كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة. فينبغي لمن يحرص حتى ما يجوز ولا رد السلام، لو أن إنسان سلم عليك والإمام يخطب ما ترد السلام عليه، ولو أراد يصافحك ما صار، لأنك مشغول بالإنصات الذي أمرك الله به وأمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلم أو مس الحصى أو لغى فاتوا فضيلة الجمعة، هذا الفضل العظيم الذي رتبه الله على حضور الجمعة. فلا يجوز للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، فوت على نفسه الفضل العظيم ويشوش على الآخرين ويؤذي الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل دخل فجعل يتخطى رقاب الناس قال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آديت وآنيت، يعني تأخرت في مجيئك وآديت الناس بتخطي رقابهم. فالنبي حذر من هذا غاية التحذير. فينبغي للمؤمن أن يحافظ على عباداته لا سيما الجمعة التي ترتب عليها الفضل العظيم منها. هذا سائل يقول نرى بل قال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، هذا عبث انك تمس الحصى اللي مثلا في المسجد فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، تفوت فضيلة الجمعة. نعم. هذا سائل يقول نرى كثيرا من النساء اللاتي يأتون الحج من الخارج يلبسون السراويل الضيقة التي تظهر مفاصل أعضائهن، فما نصيحتكم لهن؟ والله يجب على المرأة أن تتستر وأن تحتشم وأن لا تبرز محاسنها وأن لا تتطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. المرأة لو صلت في بيتها فهو أفضل، لو صلت في بيتها وهي في مكة أفضل من صلاتها في الحرم، ولو صلت في بيتها وهي في المدينة أفضل من صلاتها في الحرم. فالمرأة الأولى لها ألا تأتي وتزاحم الرجال، صلاة في بيتها خير لها. ولكن النبي قال لا تمنعونهن بشرط أن يخرجن تفلات، يعني يخرجن غير متطيبات غير متجملات متسترات ومتحجبات، أما إذا ما اتصف بهذا الوصف فلزوجها أو وليها أن يمنعها من الخروج. إذا خرجت للمسجد متزينة أو متطيبة يمنعها من الخروج، لأن النبي قال وليخرج لتفيلات غير متطيبات وغير متجملات. أما المرأة تأتي فهذه فتنة، أولا تضر نفسه وتفتن الناس، ولا يليق بالمسلمة أن تعمل هذا العمل. فهذا الواجب على النساء أن يحتشمن ويتحطمن ويسترن أنفسهن، وكذلك أيضا يذنين عليهن من جلابيبهن كما أمر الله، هذا الواجب على المرأة. هذا سائل يقول: بعد انتهاء العمرة لم أقص شعر رأسي نسيانا وجاء مع زوجته، فهل عليه شيء؟ نعم، إذا طاب وسعى ولم يقصر وجاء مع زوجته قبل أن يقصر، نعم فيلزمه الفدية وعمرته صحيحة، فيقصر ويذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة فوق سطح المساجد من غير مشاهدة الإمام؟ نعم يجوز، العلماء رحمهم الله يقولون في المسجد لك أن تصلي ولو لم تشاهد الإمام ولا أحد من المؤمنين، سواء في البدروم في الخلوة بالقبو أسفل المسجد أو في سطح في أعلى أو في أي مكان، إذا كان بالمسجد داخل المسجد فهذا لا بأس به، أما خارج المسجد فيشترط أن يرى الإمام أو يرى المأمومين أو بعض المأمومين إذا كان خارج المسجد، أما في المسجد فلا يشترط شيء من ذلك، يصلي في السطح أو مثلا في البدروم ما في شيء. هذا سائل إذا كان يسمع صوت الإمام ويتابعه. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من يلتزم بذكر معين مثل يا لطيف أو مثل هو هو أو الله الله ويكون معه عداد يعد به الذكر؟ الذكر من أفضل الأعمال، والله عز وجل يقول: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والنبي عليه الصلاة والسلام علم معاذ بن جبل الدعاء فقال: يا معاذ والله إني لا أحب إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذكر من أفضل الأعمال، ولكن المراد بالذكر الذي كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما من يخالف هدي الرسول ويأتي بذكر من قبل نفسه لا، هذا ما هو مشروع. فالذي أما يا الله يا رحيم يا لطيف هذا مشروع، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، أمرنا أن ندعو اسمه لطيف من أسماء الحسنى، يا لطيف يا قطار يا رحمن يا كريم يا منان يا رزاق، تدعي بهذا. لكن بعض الألفاظ التي تأتي مقطعة لم تكن من فعل النبي ولا من فعل الصحابة ولا التابعين، مثل ما يقول بعض الصوفية المتنطعة الذين يقولون هو هو هو، وش معناها؟ هو ليست من الأسماء الحسنى وليست من الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هذا من بدع الصوفية. هو هو هل شوف الأسماء الحسنى هل ذكرت؟ هل وردت في القرآن بهذه الصيغة؟ لا، إنما كان الله يا الله يا رحمن يا رحيم، وش اللي يمنعك من الأسماء اللي جاب؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر، سبحان الله ما أشتكون. أما هو تقل يتشبه بنباح الكلاب والعياذ بالله، هو إيش هو؟ هذا ليس من الأسماء وليس من أسماء الله، بل هذه من البدع التي احدثها بعض الصوفية، هذا ينبغي اجتنابها والبعد عنها، ولو سمع من يقول ذا وهو في المسجد لوجب إخراجه من المسجد، المسجد ما هو ملعبه، لأن هذا ليس بذكر. فكان رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم التابعين والعلماء إذا وجدوا من يقول هذا يخرجونهم من المسجد، ذكر الله هذا هو لا، أو مثل ما يقول بعضهم إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله يقطمها ويقطعها حتى يضيع معناها، يقول لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا مرة، ثم يقول إلا الله إلا الله، كل هذا هذه من الأمور المبتدعة ومن الأمور المحدثة. لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا لا إله إلا الله. أما يقطع العبادة ويفسد ما ورد ويسد الأسماء الحسنى وأسماء الله سبحانه وتعالى ويزعم أنه من الذاكرين، بل ربما يزعم من هذا أفضل والعياذ بالله، شيء لم يفعله النبي، والنبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي للعبد يتقي الله ويذكر الله ويكثر من ذكر الله، لكن بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يحدث شيئا من قبل نفسه. هذه أمور محدثة أحدثها الصوفية الجهال الذين لا علم عندهم، وإنما غاية ما عنده يطول سبحته ويوسع كمه ويجلس للناس، وربما ادعى الولاية، ربما قال أنا ولي من أولياء الله، أنا أدعو لكم ليتأكل وليأكل أموال الناس بالباطل. هذا كثير منهم يفعلون هذا، وقد شاهدناهم في بعض البلاد، ربما المسجد ولا يطلع من المسجد ومعه سبحة طوله وجدام الناس، أنا أسبح وأنا أذكر كذا، وهو يأكل أموال الناس بالباطل. هذا ليس من السنة وليس من عمل الصحابة رضي الله عنهم وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو قول مجموعة ينفون الإله، بعضهم يثبتوا مثل مجموعة يقولون لا إله والثاني يقول إلا الله، كل هذه من البدع. هذا يقول لا إله وذا يقول إلا الله، لا ليش ما يقوله؟ هل متكبر أنه يكمل هذه؟ يعني ذا كبر هذا، واحد يقول سنة واحد يقول سنة، ولا قصد مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل هذا من استزلهم الشيطان، أدخل عليهم الشيطان ليفسد أعمالهم وليفسد ذكرهم. هذا أعوذ بالله، ما من المسلم أن يتقي الله ويقيد أعماله بما جاء عن النبي، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء أعمالهم مردودة عليهم، لأنه لا يتم عمل الإنسان ولا يقبل إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون خالص لوجه الله، الشرط الثاني أن يكون على هدي النبي وسيرة النبي وما علمناه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أتى بشيء غير ما أتى به الرسول يستحسن من نفسه ويحدث أعمال، هذه البدع التي نهى عنها وأخبر النبي أن كل بدعة ضلالة، وجاء في بعض الأحاديث وكل ضلالة في النار. لا ينبغي للمسلم أن يتحرى في الذكر وفي الدعاء ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان يقول أفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الذكر الوارد عن النبي، ليش نعرض عن فعل النبي ونخترع من أنفسنا شيء لم يأذن الله به ولم يأمرنا به صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذا سائل يقول ما هي الآيات المأثورة للاستشفاء من الأمراض؟ خير استشفاء دعاء الله سبحانه وتعالى، والله أنزل المعوذات قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخر السورة. كذلك أيضا قل هو الله أحد أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن، وكذلك آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، ومن قرأها لا يقربه شيطان. فهذا الذكر كذلك أوائل سورة البقرة، أربع آيات من أول البقرة، كذلك آخر سورة البقرة، كذلك أواخر سورة الحشر، هذه من الآيات التي بإذن الله إذا خلصت النية فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للإنسان إذا دعاه. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل قنفا ادعوني أستجب لكم. نعم. هذا سائل يقول ما حكم الإسبال؟ الإسبال محرم والنبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، خصوصا لمن يفعله فخرا وتكبرا، والنبي يقول من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ويقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين في النار. فالذي يجر ثوبه أو يجر مثلا سروالا أو قميصا أو يجر مشلح أو أي شيء أو رداء، هذا منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وأخبر أن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وقال ما أسفل الكعبين في النار. فليحذر المسلم من هذه الأمور. نعم. هذا السائل يقول ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى جعل للرجال زوجات في الجنة ولم يجعل للنساء أزواج في الجنة؟ هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين. وكذلك كما أنه شرع وحكمه في الدنيا أن الرجل يجمع بين أربع نسوة ولا يجوز للمرأة أن تتزوجها، هذا حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ففضل الذكور على الإناث في أمور كثيرة، الرجال قوامون على النساء وليس الذكر كالأنثى، ففضلهم الله سبحانه وتعالى، وذلك من جملة ما أكرمهم الله به. ولأن الرجال أيضا في الدنيا لهم حالات غير حالة النساء، هنا أمور يعملها الرجال ما تعملها النساء. الرجال مأمورون بالجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، فهم يقدمون نفوسهم في سبيل الله ويقتلون في سبيل الله، النساء ما تفعل هذا وليس عليهن جهاد. الرجال مأمورون بالمحافظة على الصلوات، يخرج كل يوم من بيته إلى حضور الجماعة ويجب عليه ذلك وله أجر، والنساء ما هم مأمورة بهذا، فعليهم تكاليف في الدنيا غير ما على النساء. والنساء أيضا تمكث شطر الدهر معفو عن الصلاة، مها إذا حاضت أو نفست صادت عنها الصلاة كلها، الرجل لا يمكن تسقط عنه الصلاة أبدا ما دام عقله معه في أي حالة من الحالات. فالرجال لهم زيادة أعمال ولهم زيادة فضل، وهذا خلق الله سبحانه وتعالى اختياره سبحانه عز وجل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.